عبد يقال له مغيث، فأبت واحترت نفسها وأبت أن ترجع إليه، وكان يبكي عليها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يريدها، فأبت فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليها وقال يا بريرة لعلك ترجعين إليه، قالت أمري؟ قال لا بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، فلم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم ولم يتكدر ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص في إنهال مؤسر في قضاء دين في عفو عن حق فلم يقبل فلا حرج. نعم. وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يفتى، وقوله وقال الله على كل شيء مقيت. ولم يقل من يشفع لبعضها زلوه. وقال من وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يفتى، وقوله هذه نعمة من الله يشفع الحمد لله. نعم جعل الوعد والخير من يشفع، اما من يشفع فمحل الرقيب شفعه لله وطلب الاجر فله اجر وخير، واذا لم يشفعه او نهره او تكلم عليه فلا يضر على ماله. نعم.